يا القيادي حان وقت حان، جهزوا لنزلة الميدان مع سلاحي في نهر الشان، جعبتي والمعبر المليان. يا القيادي حان وقت حان، جهزوا لنزلة الميدان مع سلاحي في نهر الشان، جعبتي والمعبر المليان. قوتي يفخر بها وشوش، لتخلي خصمنا مربوش، بإذن ربي ننسف البنيان، جعبتي والمعبر المليان. الروافض والخوارج غير، معركتنا ما بها تقصير، أمر مشروعي مع البرهان، جعبتي والمعبر المليان. يا القيادي حان وقت حان، جهزوا لنزلة الميدان مع سلاحي في نهر الشان، جعبتي والمعبر المليان. المسير فوقنا تكصف، وحزمتهم وسطنا تنسف، من ثنت عزومنا للآن، جعبتي والمعبر المليان. اذكروا الانزال في يكلاك، كيف ذلنا قوى امريكا، دمهم قد سال في الوديان، جعبتي والمعبر المليان. يا القيادي حان وقت حان، جهزوا لنزلة الميدان مع سلاحي في نهر الشان، جعبتي والمعبر المليان. يا المجاهد اضرم النيران، في تحالف زمرة الشيطان، اقتحم بصولة الفرسان، جعبتي والمعبر المليان. يا القيادي حان وقت حان، جهزوا لنزلة الميدان مع سلاحي في نهر الشان، جعبتي والمعبر المليان. قوتي يفخر بها وشوش، لتخلي خصمنا مربوش، بإذن ربي ننسف البنيان، جعبتي والمعبر المليان. الروافض والخوارج غير، معركتنا ما بها تقصير، أمر مشروعي مع البرهان، جعبتي والمعبر المليان. يا القيادي حان وقت حان، جهزوا لنزلة الميدان مع سلاحي في نهر الشان، جعبتي والمعبر المليان. المسير فوقنا تكصف، وحزمتهم وسطنا تنسف، من ثنت عزومنا للآن، جعبتي والمعبر المليان. اذكروا الإنزال في يكلاك، كيف ذلنا قوى أمريكا، دمهم قد سال في الوديان، جعبتي والمعبر المليان. يا القيادي حان وقت حان، جهزوا لنزلة الميدان مع سلاحي في نهر الشان، جعبتي والمعبر المليان. يا المجاهد اضرم النيران، في تحالف زمرة الشيطان، اقتحم بصولة الفرسان، جعبتي والمعبر المليان. يا القيادي حان وقت حان، جهزوا لنزلة الميدان مع سلاحي في نهر الشان، جعبتي والمعبر المليان.